كمل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما في الآيات من بيان صفات المنافقين، فاكتملت صفات المنافقين المذكورة في أوائل سورة البقرة 10 صفات، وهي صفات تجلي أمرهم وتوضح شأنهم وتكشف عوارهم وتجعل المسلم لا يخطئ التوصيف أو لا يخطئ معرفة من اجتمعت فيه هذه الأشياء. وهذه الصفات قد تظهر كلها في أشخاص وقد يظهر بعضها، ولذلك هم منافقون يخفى أمرهم. فمن هذه الصفات قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أنهم ليسوا فاسدين فقط وإنما يسعون بالفساد في الأرض، ولا يقرون بأن فسادهم فسادا وإنما يزعمون أنهم مصلحون. فمن فسادهم سعيهم في نشر كل ما يعارض شرع الله عز وجل من المعاصي، وكذلك أيضا ما هو أشد من المعاصي أحيانا، كما أشار الله جل وعلا إلى حالهم من مناقضة شرع الله عز وجل وعدم الرجوع إليه ومظاهرة الكافرين على المؤمنين وغيرها، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لأجل الإصلاح ولأجل التوفيق ولأجل درء المفاسد وغير ذلك من الأمور. فكل ما خالف شرع الله فهو فساد، فإذا فعله الإنسان في نفسه من غير عذر فهو عاصي، وإذا نشره في الأرض فهذا أعم، فهو من المفسدين، ليس فقط من الفاسدين وإنما من المفسدين. ولذا قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. فالمنافقون هم المفسدون في الأرض بنشر الفساد ونشر المعاصي والتقليل من المتبعين لها والتقليل من شرع الله عز وجل. ثم أشار إلى أنهم لا يشعرون، هم يظنون أو كثير منهم يظن أن ما يفعله هو الصلاح بعينه، وما علم أن ما يفعله هو الفساد بعينه، هذا من مكر الله كما قال تعالى: الله يستهزئ بهم. فهذا من استهزاء الله بهم وكيده ومكره بهم، أنهم لا يشعرون أن ما هم عليه هو من قل الفساد والنفاق الذي لا يحبه الله عز وجل. وهذا نظير قول الله عز وجل: فلما نسوا قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم. ولذلك الإنسان يحذر أن يطمس الله على بصيرته فيظن العمى هداية، هذا غاية في الضلال والعياذ بالله. أيضا تكلم ابن جرير رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن كثير بكلام النفيس في وصف هؤلاء،